الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أن بينت آيات القسم الثاني من أقسام السورة الكريمة بعض التشريعات التي تحقق التقوى، انتقلت بعد ذلك لتأمر الناس بالدخول في الإسلام كله ظاهرا وباطنا قولا وعملا، وأمرتهم بالصبر على ذلك، فأخذت تحث الناس على ذلك. فأول ما بينت لنا أن الناس منهم منافق ومنهم مؤمن، ثم أمرت بالالتزام بالإسلام والتحذير من الشيطان، ثم أمرت بالتحذير من الفرقة، ثم أمرت بالصبر كما صبر السابقون، ثم أمرت بعد ذلك بالنفقة والجهاد، ثم ختمت الحديث في هذا الموضوع وهو الأمر بالدخول في الإسلام كله بالحديث عن حكم من أحكام الإسلام وهو حكم الخمر والميسر. كل هذه الأمور التي ذكرت في هذا الموضوع لتؤكد أو لتأمر الناس أن الدخول في الإسلام كله واجب على المسلمين، فيجب عليهم أن يلتزموا بجميع الشرائع ولا يتركوا منها شيئا. الناس منافق ومؤمن، أكدت هذه الآيات هذا الأمر في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فتراه حسن المنطق حتى لا تظن صدقه ونصحه وإنما قصده حفظ نفسه وماله ويشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به وهو كاذب في ذلك، وهو ألد الخصام شديد خصومة والعداوة للمسلمين. وإذا تولى أي أدبر وانصرف عنك، سعى مشى مجتهدا في الأرض ليفسد فيها بالمعاصي ويهلك الحرث والنسل ويتلف الزرع ويقتل المواشي، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهله. وإذا قيل له على سبيل النصح اتق الله، اتق الله في فعلك بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه، أخذته العزة، حملته الأنفة والحمية والكبر على الرجوع إلى الحق والعمل بالإثم الذي أمر باتقائه. فحسبه أي فجزاؤه الذي يكفيه هو جهنم ولبئس المهاد أي ولبئس الفراش والمقام لأهلها. ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه ويبذلها في طاعة الله ابتغاء أي طلب مرضات الله، كصهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله، والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.